أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الاقتران الشرطي، والاقتران الشرطي من حيث التقسيم له تقسيمان: الأول تقسيمه من جهة مقدماته، والثاني تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام. ويندرج تحته ثلاثة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما، والثاني ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما. اليوم نتكلم عن الثالث وهو ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام، لكن ليس على نحو المقدمتين، وإنما تام من إحداهما غير تام من الأخرى. يعني في إحدى المقدمتين يكون تاما والأخرى يكون ناقصا، وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية الشرطية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه إن شاء الله. أما في الشرطيات المحضة فلا بد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل، ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية. مثال على ذلك: إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته ماذا؟ سدى. وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. نستدل من خلال هاتين المقدمتين على أنه من المستحيل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن ينصب هاديا، لأنه مرسل من قبل الله عز وجل، ويستحيل على الله أن يترك الأمة سدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن ينصب هاديا يحل محل النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه ليس نبيا. فماذا نقول؟ إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. إذن إذا كانت النبوة من الله، النتيجة إذن إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. فلاحظ أن تالي الصغرى مع الكبرى، تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام، فينتج على نحو الشكل الأول: إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. هذه النتيجة: إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. تالي النتيجة نستخلصها من هذا المعنى، فيكون الناتج على نحو القياس الأولي، يعني القياس البديهي يسمونه، علينا ولا. ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقام الصورة. الصورة ما يحتاج نسويها على السبورة، يعني واضحة. فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة، وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني، وهو ماذا؟ أنه لا يحتاج إليه العلماء. هذا القسم الثالث لسنا في حاجة إليه، وإنما الحاجة القسم الأول والقسم الثاني، لأنه هو قال هنا قال نأتي إلى المؤلف من المتصلات، يعني الاقتراني الشرطي المؤلف من المتصلات. هذا النوع إذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما يلحق بالاقتراني الحملي حذو القدة بالقدة من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، ومن جهة شروطها في الكم والكيف، ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس والخلف والافتراض. بالعكس في البرهان نعكس الوسط وهي المقدمتين، يعني الصغرى تكون كبرى والكبرى تكون صغرى مع ملاحظة حد الوسط، عدل والخلف في قياس الخلف والافتراض، هاي مرة عليكم واضح فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة، ثم يشترط أن يتألف من لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة، لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية، وإنما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي. ثانيا المؤلف من المنفصلات، تمهيد المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها، يعني عنادية تكون بين طرفيها حيث أن كل طرف يتعاند مع الآخر، يعني ماذا يتعاند مع الآخر؟ مخالف للآخر، علم؟ في الصدق والكذب، إذا صدق هذا كذب هذا، وإذا كذب هذا صدق، مستحيل أن يكون افتنهم أحسنت. فإذا اقترنت بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام، فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة. لماذا؟ السبب في ذلك لأن عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما ولا يستلزم عدمه، وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة، من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه، فإذا لا إنتاج بين منفصلتين، إذا كانت منفصلتين فلا إنتاج بينهما، فلا قياس مؤلف من المنفصلات، ما صعد نتيجة. وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد أو أن نجبد على المنفصلتين على حالهما، ولكن منفصلة تستلزم متصلة، أما إذا جعلنا المنفصلة متصلة أو لزومية المنفصلة متصلة ممكن أن يصير ناتج. إحنا المشكلة إذا بقت على انفصالها فصارت هذه منفصلة وتلك منفصلة فلا نتاج بينهما، أما إذا تحولت إحداهما واستلزمت في وجودها ماذا؟ متصلة، لا يصير، فيمكن تحويلها إليها. فإذا حولنا المنفصلتين معا تألف قياس من متصلتين ينتج متصلة، لأنهما بين المتصلتين ينتج متصلة، لكن منفصلة منفصلة لا، متصلة منفصلة ممكن. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فإن المتصلة أيضا يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد، وعليه يعني على هذا النحو وعلى هذا الكلام لا بد لنا أولا من معرفة التحويل المنفصلة إلى متصلة، وإلا كيف يمكن النتائج؟ لا بد يكون نعرف شلون نحولها، شلون نحول منفصلة إلى متصلة. قال وعليه لا بد لنا أولا من معرفة التحويل المنفصلة إلى متصلة لازم لها، وبالعكس يعني من متصلة إلى منفصلة لازم لها. قبل البحث عن هذا النوع من القياس ونقول تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة، منفصلة موجبة تتحول إلى متصلة، ما الطريقة؟ قال قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة: الحقيقية. أنا أذكر قبل كم يوم في اللمعة اتعرفت لهذا البحث وقلت لكم سجلوه، تذكرون ولا ما تذكرون؟ الحقيقية، وهي تستلزم أربع متصلات. الحقيقية تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف، فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها. فمنها متصلتان، يقدم كل واحد منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فإذا تحقق أحدهما فإنه يستلزم انتفاء الآخر. ومنها متصلتان، مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر، لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها، فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر. فإذا صدق قولنا العدد إما زوج أو فرد، أي قضية شنو؟ حقيقية. الحقيقة هكذا حقيقة واقعية، أن العدد ما يخرج عن أمرين، إما فرد وإما زوج. فتصدق المتصلات الأربع، صدقت المتصلات الأربع. واحد، إذا كان العدد زوجا فليس بفرد، أكيد أي واحدة متصلة ولا لا؟ ثانية، إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج. الثالثة، إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد. الرابعة، إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج. واضح ولا لا؟ هذه الحقيقية. أكو عندنا مانعة الخلو، يعني كثير ما يتعرضون إليها في الأصول وفي اللمعة وفي المكاسب وفي البحث الخارج إن شاء الله. مانعة الخلو، وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحد منهما عين أحد الطرفين التالي نقيض الآخر. مانعة الجر، وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع، تستحيل بالنسبة للجمع ولا تدل على استحالة الخلو. فإذا صدق الشيء إما شجر أو حجر، تذكرون الأمثلة ما تذكرونها؟ الشيء إما شجر أو حجر، أي مانعة الخلو، أي عفوا مانعة الجمع، لأنه ما يمكن أن يكون شجر وحجر. إذا صار شجر فهو ليس حجر، وإذا صار حجر فهو ليس شيء، إلا إذا كان شجرا مسوينا من الصخر وكذا مجازا نقول شجرا، لأنها على صورة شجرة حقيقة. فصدقت المتصلات. نقول إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر. الثاني، إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر. إذن هذه يسمونها مانعة الجمع، مانعة الجمع. ولا تصدق المتصلتان، وهو إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر، لا قد يكون غير حجر. إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر، لا مو لازم، فهذه كذب. لا تصرف. الثالث مانعة الخلو، وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط، اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع، أنه من حيث الجمع ممكن يصير لكن من حيث الخلو لا، صير مانعة خلو. فإذا صدق زيد إما في الماء أو لا يغرق، إما في الماء أو لا يغرق، هي مانعة خلو، يعني إذا لم يكن في الماء ما يغرق، مانعة خلو، إذا كان في الماء يغرق، إذا خرج من الماء لا يغرق، لأن الغرق ملازم لماذا؟ لوجود الماء. فتصدق المتصلتان، صدقت المتصلتان. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، علينا ولا الرابع، إذا غرق زيد فهو في الماء أكيد بعبوه في البحر. أي تمونا ما نعدخلوا خسر عمره كله. لا قال إليه زين شيخ إذا ما عرفت إنه يا خسر نص عمره، لو طلع عيال البحر وانكسرت السفينة يا شيخ تعرف تسبح؟ قال لا، قال خسرت عمره كله. ولا تصدق المتصلتان الأوليان، إذا كان زيد في الماء فهو يغرق ملازم، إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء. تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة يأتي عليه السلام، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.